الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: قمت بطواف الوداع وبعد أن فرغت منه وجدت رعافا أي دما في أنفي، فهل علي أن أطوف مرة ثانية أم لا؟ وهل هذا الرعاف ينقض الوضوء؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن الأصل في العبادات الإطلاق عن الشروط، فمن قيد عبادة من العبادات بشرط من الشروط فإنه مطالب بالدليل الدال على صحة هذا الشرط، فإن جاء به صحيحا صريحا قبلناه، وإن لم يأتي بالدليل الدال على صحة هذا الشرط فإننا نعتذر له عن قبول هذا الاشتراط، لأن الأصل في الاشتراط الشرعي التوقيف على الأدلة، والاشتراط حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. وبناء على ذلك فلا أعلم دليلا يدل على اشتراط الطهارة الصغرى للطواف، لا أعلم دليلا صحيحا صريحا يدل على اشتراط الطهارة الصغرى للطواف. فإن قلت: وماذا تقول في حديث عائشة رضي الله عنها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري؟ فأقول: إن هذا الحديث يدل على اشتراط الطهارة الكبرى، أي على اشتراط الطهارة من الحيض أو النفاس، ولكن البحث عندنا إنما هو في الطهارة الصغرى للطهارة الكبرى. وكذلك نقول في حديث عائشة لما قيل: يا رسول الله، إن صفية قد حاضت، فقال: عقرى حلقى أحابستنا هي؟ فقيل له: إنها قد أفاضت، قال: فلتنفر إذن. فهذا دليل على اشتراط الطهارة الكبرى للطواف فقط. فنحن إنما نشترط لصحة الطواف أن لا يكون على الإنسان حدث أكبر، لا حدث جنابة ولا حدث حيض ولا حدث نفاس، وليست الطهارة الكبرى هي المسألة التي نبحث فيها، وإنما نحن نبحث في الطهارة الصغرى. فإن قلت: وماذا تقول في الحديث الذي في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف؟ فأقول: إن هذه حكاية فعل، والمتقرر عند العلماء أن حكاية الأفعال لا ترتقي إلى مرتبة الوجوب، وإنما هي تدل على الندب والاستحباب. فيستحب للإنسان حال طوافه أن يكون على طهارة كاملة، ولكن لا يصل إلى رتبة الوجوب فضلا عن الشرطية. فإن قلت: وكيف تقول في حديث ابن عباس في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح الكلام فيه؟ فأقول: إن القول الصحيح في فهم هذا الحديث أن مقارنة النبي صلى الله عليه وسلم بين الطواف والصلاة إنما هي مقارنة في المقدار والمنزلة، لا في الأحكام الشرعية. فقوله: الطواف بالبيت صلاة، لا يقصد الاقتران بينهما في أحكامهما الشرعية، وإنما يقصد المقارنة بينهما في المنزلة والمقدار. ومجرد كون الطواف يتكلم فيه والصلاة لا يتكلم فيها بكلام أجنبي، هذا لا ينزل الطواف عن مقدار ومنزلة الصلاة. وبناء على ذلك أيها السائل الكريم، فلو أنك طفت وعليك شيء من الأحداث الصغرى فإن طوافك يعتبر صحيحا، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فإذا خرج من أنفك رعاف وأنت تطوف فلا يعتبر مفسدا لطوافك لأمرين: الأمر الأول لأنه ليس هناك دليل يدل على اشتراط الطهارة الصغرى، والأمر الثاني أن القول الصحيح أن خروج الدم من غير السبيلين لا يعتبر ناقضا للوضوء، فالدم الذي يخرج من الجروح أو الرعاء أو الأنف هذا لا يعتبر ناقضا للوضوء وإن كثر، في أصح قولي أهل العلم، وللمسألة بحث آخر، والله أعلم.